بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا الصدق والإخلاص. قوله رحمه الله: ونفعنا به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين. ويحكى عن السري: نحن مع السري رحمه الله، اللهم انفعنا بهم واحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يحكى عن السري أنه قال: منذ 30 سنة أنا في الاستغفار. من ماذا في الاستغفار؟ قال: عن قولي في ابتداء أمري، يعني في ابتداء وجهتي وتوجهي إلى ربي سبحانه وتعالى، وجدي في هذا الذي أنا فيه. قال: منذ 30 سنة أنا في الاستغفار عن قولي. ماذا قال رحمه الله؟ قال: من قولي، أو عن قولي، الحمد لله مرة. قال، لأنه قال الحمد لله. الله يجزاك خير. هذا هو يستغفر الله. طبعا نشوف الدافع و السبب الذي حمد الله فيه، ما هو؟ هو سوق نعمة، دفع نقمة، مثلا مصيبة بالغير، كل شيء. كما قال عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات. لذلك الإنسان ولو كان يعني يفعل ما ظاهره خير، لكن بدنا نشوف صدى هذا الخير ووجهة هذا الخير، هل هو خير؟ هل هو خير؟ ربما الإنسان يعني يكون يصلي وهو محجوب في صلاته، وربما ينفق وهو محجوب في نفقته، وربما يقرأ القرآن مع أنه أفضل الأذكار وهو محجوب في قراءته، وربما يعود المريض، يشيع الجنازة، يفعل ما يفعل، يتكلم مما ظاهره خير وهو محجوب بهذا الخير. الخير ما بيكون سبب لشر وحجاب، لكن ما ظاهره خير. الأعمال صور أشباح، لكن المراد منها كما قال ربنا سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى كما قال وأشار صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف. يعني مو معناها أنا لما بجي أو أقوم بفعل ما ظاهره خير، يعني وقعوا لي وأنا وصلت وأنا حققت وأنا كشف إلي وأنا تنورت وأنا يعني صرت إن شاء الله مع الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى سبقت لهم منا الحسنى مع الذين اتبعهم بإحسان. لا، لكن تشوف تنظر ماذا فعلوا على الحقيقة، فتفعل وتسير معهم على تلك الطريقة، عندها يكون لك ما قصدت ولك ما نويت. وهذا أمر يعني من المسلمات، من الواضحات. الإنسان ما ينوي، مو ما يفعل، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان أنفق حتى يقال لك. الله كريم سبحانه وتعالى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. منك مدحة فطر، منك لنا أهلا وسهلا. بس نحن في الدنيا وزخارفها وزينتها وما فيها مما يرغب فيها الكثير، لا في عنا، بدك طول بالك علينا شوي، يعني نأذي ما هنعطيك، طول بالك علينا شوي، إن شاء الله بكرة ودفيع لحنا إن شاء الله. أبدا لا نأكل على حدا شيء، لا أكثر من هيك، ندفع لك أكثر ما تستاهل، بس طول بالك علينا هيك، هيك، شو بدك نعطيك؟ فشو عم تطلب؟ طلبت بلسانها، إنما الأعمال بالنيات. فأنت بقى شوف، لا تشوف شو عم تساوي، شوف شو بدك، فلا تشوف وين ماشي، شوف لوين رايح. هلا واحد بيخطو نفس الخطوة، يعني واحد رايح مثلا يصلح بين اثنين، وواحد رايح يرمي فتيشة بين اثنين، واثنين طريق واحد، هذا عم يخطو وهذا عم يخطو، لكن هذا طالع وهذا نازل، هذا في عليين وذاك في سجين، الخطوات واحدة. لكن وإنما إذن لكل امرئ ما نوى، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح يعني مو كل شيء ظاهر، والله أنا فعلت، أنا ضحكت، أنا واحد تضحك بوشه لك أجر، واحد تضحك بوشه عليك وزر، واحد بتعبس بوشه لك أجر، واحد بتعبس فيه لك وزر عليه وزر ما عليه إن شاء الله. كل واحد يعني وإنما لكل امرئ ما نوى، صح ولا لا؟ هيك ولكن يناله التقوى منكم. اسمع لما قال إني لأستغفر الله، منذ قال 30 سنة أنا في الاستغفار عن قولي الحمد لله. خير إن شاء الله، ليش؟ شو صار؟ قلت الحمد لله، أصبح دائما معنى ذلك أنا ما أفعل الفعل، لكن لازم اتوجه، وجه. أنا بدي روح سافر مثلا، لوين بدي سافر لازم أعرف، وإلا الأحمق يغدو ويروح في لاش. أما من عرف الله والمحب عن محبوبه يفتش، يعني يذهب يقصد. أما الأحمق رايح ما عارف وين رايح، فلازم سدد، لازم أعرف، لازم ركز، لازم أقسم. المؤمن هادف مقبل على شأنه، عرفان شو عم يساوي. فإذا لازم كل ما بدي أفعل فعل لازم أعرف شو عم ساوي. يا هل ترى هالدعوة اللي ساويتها، هالحفلة اللي عملتها، هالنفقة اللي بذلتها، هي علي أجر ولا في علي نسأل الله العافية وزر؟ ال100 ألف اللي دفعته بهالحفلة في عليهم 100 ألف طيارة ولا في 100 ألف حسنة؟ والله يضاعف لمن يشاء. طبعا عزمت الشيخ فلاني والدكتور الفلاني والولي الفلاني، يا أخي كل أهل العلم عزمته، إيه وإذا عزمتهم يعني؟ وإذا عزمتهم هنا بيستفيدوا لأبوه، أما أنت الله أعلم. يعني الشيخ ما يعني ما بيرفع حدا، أول إذا بدك الشيخ مشان الشيخ، الله أقرب من الشيخ، الله أقرب من الشيخ، شبك بالشيخ؟ إذا بدك شيخ مشان الشيخ، الله أقرب لك من الشيخ. إذا سألت فاسأل الله، إذا ما بعدت عن الله وما بدك الله، الشيخ بقربك لعند الله؟ شو هذا؟ ما لكم كيف تنطقون؟ أفلا تذكرون شباب؟ ما لكم كيف تحكمون؟ شلون ما بدو الله؟ هذا ما بدو الله، وبيروح بيجيب الشيخ. إيه يعني الشيخ بأربع؟ إذا ما بدك الله أنت ما بدك الله، الشيخ بيجيبك لعند الله؟ إن شاء الله نرجو الله، لكن هذا بعيد، بعيد كثير، بعيد كثير. لكن ممكن لشان خاطر الإنسان يكون له عند الله شيء، ربي سبحانه وتعالى يقربه، لكن هذا بعيد. أول شيء أنت بدك، بدي الله، كيف بدي الله؟ شوف حالي بعيد عن الله، إيه والله حأدعو الشيخ الفلاني، على الله يعني يعطيني فيه، لأنه هذا له كرامة عند الله سبحانه وتعالى، هذا له جاه عريض عند الله، فمن شأنه ممكن يا رب أني أنا عم أسأل الله، أنا مو ما عم أسأل، عم أقول يا الله يا رب يا رب يا رب. كمان يا رب شايف حالي قد ما سألت مقصر ضعيف مالي يا فلان، يعني بركي يا رب أنت بتنزل رحمتك على عبادك، ودائما تنزلات دائما توجهات دائما واردات دائما دائما الأكبار عند الله معمرين. هدول هدول ليلهم ما شاء الله، هذي عند الليل كله النهار دائما نور نور، هذا متصل، هذا دائما في رقي. ايه لما بيكون هذا معناته الله حيستفيد، بس الاصل انت بدك حبيبي. اما وحي وما انت بهذه العمي عن ضلالتي ان تسمعوا ما تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. اما واحد هربان ولوا مدبرين، لا سمعان وهربان، وين بيسمعوا؟ لا بيسمع هذا اللي بيسمع يلي بده، من يؤمن اللي بيصدق انه الله عنده هذا مسمى وهذا اللي بيستفيد. اما ظاهر لا، عم يضحك على بعضنا دايما يعمل، يعني الله سبحانه وتعالى مو عاوز لا تعمل له حفله ولا تذبح ذبائح ولا تساوي شيء، الله مو عاوز. والله ترك معصيه افضل ما تعمل 100 حفله، ترك معصيه وحده. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اتق المحارم تكن اعبد الناس، اعبد الناس. اما ناصي وانفق لا دير بالك، اذا بتلعب علي على الله ما بتلعب حبيبي. انا والله بشوف يعني انا يعني كلمتين اظراف والله ممكن تضحك علي وماشي الحال درويش، ايه ممكن يعني، لكن اوعى دير بالك مع دروشتي في الي سيد سبحانه وتعالى يعلم بالغيب. وانا ان شاء الله انا موصول فيه دير بالك، ما تحسن تلعب علي. الا انه ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وما فيك يعني يظهر على فيك. شوف اتقوا فراسة المؤمن، ولو كنت على دروشتي يعني في الله، الله ما بيترك سيدي، ما بيتركني ابدا. لو تكون مع سيدي، سيدي ما بيتركني ابدا. في بعضهم يعني حبب بده يرتش بانسان، انسان بده يرتش بانسان، فراح ايده جنب بيت، اما سيدي ما يخليك، وين رايح انت؟ سيدي ما وعيجي معنا زنون المصطفى يا الله يرضى عنه، حملوه بدهم ينزل فيه ايده توقف خير ان شاء الله. شو قال له؟ والله ما ادري، انا بدي استولى ظلون ما عم يخليني. شو السبب؟ ايه هذول يعني اذا الله سبحانه وتعالى تولى فيكون كبير كثير بالله، بالله يعني شغلته كبيره كثير كثير كثير كثير. فحكينا الله يرضى عنه الشيخ الحديث بيقول الجاه، الجاه العريض اللي بيقول بيصعب، اللي بيصعب هذا صاحب الجاه. طيب يعني لما بيجابوا بعضهم الناس واللي بيتحدوا بعضهم اصحاب اللي يعني قال له بيفعل، قال له ابو ضيع اللي بيفعل، لنشوف مين بيفعل، ايه بيفعل والله صح يلي بيفعل هذا، هذا صاحب الجاه، صاحب الجاه هذا اللي بيفعل. فيقول ده ولا اعظم لا اكبر من قوله تعالى ولا امضى من قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هذا صاحب الجاه، هذا ما في حدا بيسال، ما حدا له جاه معناته، ما حدا ما ين على حاله. والله اذا واحد ما بيمون على دبانه يكشى هذا صاحب جاه، اذا ما بيمون انه يعرف شو بده يصير فيه بعد دقيقتين هذا صاحب جاه، هذا مو جاه، ما عنده جاه. واذا عنده جاه يعني من غيره، لانه من غيرك ما إله. وهذا دليل قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك هلا هالك، هالك الله يرحم شيخنا قال يا بابا هالك هذا اسم فاعل، واسم فاعل بدل على الحال والاستقبال، هالك هلا ويهلك في المستقبل، يعني في قوة هالك. هلا انت تسميك ضاحي تسميك كاتب وما في ايدك لا قلم ولا ضحكة ولا في شيء، في قوة ذلك لأن الدقيقة تنطفي. هلا هي شعلة مطفية، هي شعلة، هي شعلة، هلا يطفي الكهرباء ما صفي، شو الدور هذا؟ الشمس كلها على بعضها منين؟ الله نور السماوات والأرض في قراءة شاذة بس شاذة. نور يوجد نور أصل كل شيء سبحان الله. أي الله نور السماوات والأرض، هذا صاحب الجاه. فما في إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا لله سبحانه وتعالى، فبدك الله سبحانه وتعالى، بدك كون كون يعني أنت تطلب الله سبحانه وتعالى. فإذا لما بدك تعمل، بدك تفعل، بدك تسير، بدك شوف حالك وين رايح، لوين. إنما الأعمال بالنيات. إذا ما استقبلت القبلة بصح صلاتك، ما بصح صلاتك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يا قبلتي في صلاتي. وهيك يغنوا يا قبلتي في صلاتي، يعني إذا وقفت أصلي. أصلي مو معناتها أصلي ركعتين، لا. إذا وقفت يعني إذا بدي أعمل فيه، أنت قبلتي، أنا ما بلتفت عنك أبدا، لأن الالتفات عن القبلة يعني الانفتال عنها ممكن للصلاة، مو يعني ممكن للعمل. فأنت قبلتي في صلاتي يا ربي. أي إذا وقفت أبدا، أنت مطلوبي، أنت منيتي، أنت يا الله. فربي سبحانه وتعالى هذا العبد على قلته مثل ما قلنا بيرته بيعطي من هالجاه. شو من هالجاه؟ يعني إذا أراد شيئا. لذلك اللي بيبقى موصول بهالوصلة يعني بيسكت، بس إذا بيحكي بيحرك الدنيا، بيخربطها كلها، بيخربطها كلها، بيخربطها بقيمة فوقاني تحتاني. هيك ما بلا هيك. إذا بيقول بس بلا خلاص، هذا بلا هيك. سلام بلا حاجته، سلام بلا حاجته بلا. ايه اكرم عينا سلام بقى خير ان شاء الله. شو شطع الشغل فيه هيك شيء فيه نعم. ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته انا انزعل مراءه، هذا نزعل مراءه كل بلاء، كل بس هيك مثلا مشان هيك بده يشرب كاسه شاي، ما بخليه ينزع مراءه، قل له يا كله بلاء هو عشرة مثله بلاء، ما بخليه ينزع مراءه. لكن شو هذا اللي يكون هيك؟ هذا كل وجوده له، كل وجوده له. حتى لما بيحكي ما بيحكي مشانه ابدا، مشان حاله ابدا. هلا شو بيحكي السري اذا صلى له مشانه ابدا. مجرد ما يحكي مشانه، مجرد ما شفت حالك شان، مالك شان حبيبي. اما لما يكون مالك شان وشانك من له الشان، معناته لك كل شان. هذا بيحرك الدنيا. هذا سبي يصف، فبي يسمع، فبي يمشي، فبي يبطش. لئن سألني لأعطينه، يعني والله لأعطينه، فهو ما أعطيه، ولئن سألني لأعطينه. لذلك هذا يعني كلامه مثل ما بيقول من المتائيب. هل يكيب تلاقي بطور شكورة شيء يطلع هيك إلا كوح إن شاء الله هيك، أنت هيك خلاص صرت هيك ما رأي يحكي سبحان الله، رغم مثل ما قلت لك ما يمون على حاله، بس هذا بالله هذا جاه عريض صار. الجاه انفاذ الكلمة. فاللي بيكون مع صاحب الجاه بيكون صاحب جاه، واللي بيبعد عن صاحب الجاه ما له أدماك، أدماك ما له دية. لكل نبأ مستقر. إنما نعد لهم عدا أملي لهم، عم رخيله شوي شوي شوي شوي، هذا ماشي بإرادتي، ولا دعية منك يعني دعية لحظة لحظة ما بيكون فيه. قد ما كان كبير، شو ما كان يكون، مهما بلغ العدو، مهما بلغ الله سبحانه وتعالى خلص. بس ارجع لي، لا يهمك لا يهمك انت. سيدنا النبي اللهم صل عليه هيك سيهزم الجمع ويولون الدبر. لما شافوا الصحابي الله اكبر عم يحكي من قلبه عليه الصلاه والسلام، وعم يقفز بدرعه الله اكبر، كسحوا الكفار كسحه واحده. سيهزم الجمع ويولون الدبر. اللهم صل عليه عم يحكي قوموا، قال له صلى الله عليه وسلم. لما عم يحكي شو عم يحكي؟ سيهزم الجمع قدكم بثلاث مرات، واللي معكم معهم ما معكم، كل شيء ناسي. معنى الله، نحن معنى الله، نحن صاحب الجاه اللي بيقول بيفعل، يعني اللي بيقول بيفعل هيك الله. بس حتى نكون مع الله هذا الحكي هيه والله نحن بعاد عن الحكي بصراحة. الله يعفو عنا. بس إن شاء الله اللهم إنا نجتمع يا رب اجتمعنا عليك لنصل لمثل ذلك، فاللهم اجعلنا صادقين. اللهم ولا أتألى على الله، إنا أتينا إن شاء الله لا نبغي سواك إن شاء الله. اللهم إنا لا نبغي سواك. والله يا أيها الإخوة ما في أجمل ولا في أحلى ولا في ألذ بالله من أن الإنسان يفعل فعلا يرضى به الله، ما في أحلى. يعني إن طعام بينقضي، إن قعدة تخلص، من لذة بتبيد بتروح، لكن لمن ترضي الله أبدا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وحاشا سبحانه وتعالى يأجلك للآخرة ويتركك لا بالله لا والله. فاللهم إن اجتمعنا من أجل أن ترضى عنا ومن أجل أن يكون جاهنا بك فلا تحرمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إذا شو بدنا نطلع بنتيجة لما بدي أعمل العمل ولو كان عمل صالح؟ شوف لما بتجي على الدرس ليش جاي على الدرس؟ بدي أعرف. ولو كنت جاي لله معلش جاي لي، بس رد بتهدي حالك ويقظ قلبك انه دير بالك ليش ليش جاي ليش جاي. انتبه. والله يرحم الشيخ كل رحمة الله عليه، قول يا بابا يا بابا انتوا هلا هيك انو نية جديدة لحنا لله، انتوا جايين لله ان شاء الله. لما بتقولوا لله يعني الله اقبل اقبال ورحمة جديدة ونور جديد، ولا يعني لا بيطلع بايدنا لا نفهم ولا نقرأ ولا احنا هلو بدنا يا ان شاء الله. يعني شغلك شغلة كبيرة والله اكبر الله اكبر. يعني على قلتنا وذلتنا وعلى وعلى وعلى تقصيرنا عم نطلب شيء كبير. اي والله ان شاء الله ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يعطي ومدمن القرع للابواب ان يلجا. طالما بس بدنا نحاول، يعني نحاول امكاننا جهدنا، ما عم لك سير مثل حكايته، لكن تشبه وسير ويمشي بطريقه لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا ان شاء الله وينور قلوبنا ان شاء الله، ولا يضرنا قله من يسلك هذا المسلك يا رب العالمين. فاذا شو قال؟ اني لاستغفر الله. انا في الاستغفار منذ 30 سنة عن قولي الحمد لله مره. قلت الحمد لله. الحمد لله العلماء شو يقولوا؟ أفضل من لا إله إلا الله. العلماء حتى المحققون من يقولوا الحمد لله أفضل من لا إله إلا الله. ليه؟ بيقولوا الحمد هذا مصدر، والمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل الحامدية، ويأتي بمعنى اسم المفعول المحمودية حمد محمود، ويأتي الحاصل بالمصدر شو المراد فيه؟ التعظيم. فكل شيء يعني كل شيء لله. الحامد فلان، فلان الحامد الله، والمحمود الله، والتعظيم الله، ما في غير الله. لذلك قالوا من هالمبدأ أفضل من لا إله إلا الله. لكن احنا مع الحديث سيدنا النبي اللهم صل عليه يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. خلص وحديث البطاقة معروف أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. من بيقول لا إله إلا الله بمدة، يعني في حديث أنه الكبائر بتروح، الكبائر. والله حكيت قلت لكم هالكلام، قرأت بعض كتب الفقه، الخلي إلك هالحكي، حكيت حالي الخلي إلك هالكلام، يعني فيها أنه هيك عبارته معلش غليان ترجيه كلام الله سبحانه وتعالى. عم يقول من قال لا إله إلا الله مدى غفرت له 4000 ذنوب. هيك قال الشيخ من الكبائر، وإذا لقيت حديث والله أنا وهذا اللي بعاني إلها. لكن ده مثل ما قلنا علامة يعني انه غفرت الذنوب. شوف في حالك هلا عم شد انا الدركسيون بدي ايه دورت بالدركسيون بدي اروح على اليمين. لقيت السيارة راحت على اليمين بكون والله مظبوط دورت، ولقيتها بقيت رايحة دغري. لا والله هو 4000 8000. لا تطمع، اطمع ولا تطمع، بدك تكون عاقل. ما لا اله الا ليش عم تقولها؟ قل لي ليش عم تقولها؟ بدي اشوف زنبركها من جوا شو اللي عم يحركها. لا شو كلام؟ كلام ما في كلام. الكافر بيقول ربما يقول لا اله الا الله وبيمد اكثر منك نفسه، يمكن صبره قد يكون اكبر من صبرك. لا اله الا الله وبيغطس فيها اكثر. مثل ما قلنا شغله لا اله، مثل ما قلنا وين بدي لا اله الا الله؟ اندمت، اذنبت، زعلت، حزنت، تأوهت، شفت حجاب، لا عم تقطع لا اله الا الله كأنه عم تحرق حرق، كل شيء عم ابدا، كل شيء منذ راح راح. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لو تعرف يعني شو لا اله الا الله، سبحان الله. لما نعطوه لا اله الا الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك يعني ها وجهك لا اله الا الله. ايه ما شوف حالك الا اتجاهك، دليل انه ايه ايه ايه ان شاء الله غفرت هي. انه ما عاد مدك اقلعت. اما لا اله الا الله ومكانك راوي. مثل ما قلنا لفت بالكسيون وبقي رايح على اليسار، يا ريت رايح دغري. لا راح على اليمين، راح دغري. انا بدي اروح على اليمين، معناتها ما بعدت، ما بعدت ابدا. فما نطمع ونطمع. يعني لما هلا هلا اقبل لله سبحانه وتعالى وقول لا اله الا الله ومده اقول يا رب توبه. اذنبت كثير، اذنبت ذنبا عظيما وعفوك اعظم منه يا رب. ما بتشوف الا فعلا انجلى صدره والنور شعر ان شاء الله وربي اقبل اليك. ومثل ما قال سيدنا ابو سليمان عادت اليه روحه بطرائف الحكمه دون ان يلقي اليها معلم علما. هيك بصير. فالله يكرمنا يا رسول الله. فلا اله الا الله. اي شو قال الله يرضى عنه السري؟ قال منذ 30 سنة أنا في الاستغفار عن قولي الحمد لله، قال عن قولي في ابتداء أمري في الوقت الذي كنت أبيع وأشتري فيه في السوق. معناتها في بالسوق ناس أكابر كثير يمكن أكثر من هذه بالجامعة. يعني شوف واحد حداد، شوف واحد نجار، شوف واحد بقال، شوف واحد يعني تستهين فيه وعم خبى. هذا مخبى على بيت السردين، مخبى مو وسطى يعني وراها، يعني مخبى ورا سطل الحليب، ومخبى ورا لوح الخشب، ومخبى ورا لوح الحديد، مخبى. هذا ما بتعرف. في ناس مخبيين ربما يكونوا مخبيين اكثر. الله موظفهم سبحانه وتعالى حسب الظاهر وظائف، يعني قد تكون يعني وظيفة يعني الناس ربما تحتقرها، لكن قد يكون مخبى شو في بينه وبين الله. الله سبحانه وتعالى الله أعلم. إيه يعني هو بس هذي بالجامعة. ففي ناس لاقي موصول، لاقي قاعد، لاقي أحيانا بين ظلام كلهم، مثلا لاقي قاعد حوالين 4 5 كلهم مو راكز، إلا هو بتلاقي راكز. هيك عم يشتغل بمكان مثلا مو راكز، ما بتلاقي إلا هو وين وين مخبى ما بتعرف. ايه ولو كان لم يضروا هذا ان شاء الله، ان شاء الله نرجو الله. طبعا اذا الانسان بمكان، في مكان الله ما بيرضى بدك تقوم عنه هذا المكان، بعد عنه. كل هالمكان عم يسمع من هذا وعم يسمع من هذا وعم يسمع من هذا، بلا هالدكان وبلا هالشغله كل هذا، روح دور على دكان ثاني. ما يعني نسال الله العافيه، ما بيحسن منكر ما بيستطيع، واعمل فتنه ما بيجوز. ايه لذلك مالي خلاص حمل حالك والسلام عليكم. يعني يقول كنت أبيع وأشتري فيه في السوق الحمد لله. فقال أنا في الاستغفار عن قولي الحمد لله مرة. قيل له خير إن شاء الله، قال الحمد لله وعم استغفر الله، وكيف ذلك؟ قال وقع ببغداد حريق، وقع ببغداد حريق فأحرق الحوانيت وما فيها. أسأل الله العظيم زمان بتصير فيها حرائق أصغر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسلمنا يا رب. فاستقبلني رجل أو واحد، فاستقبلني رجل. طيب فقال لي بشرك، يعني هو قال، فقال لي نجا حانوتو، بشرك بشرك يا أبو فلان يا سري إشارة خير إن شاء الله. قال له احترقت كل الحوانيت إلا حانوتك ما احترق. قال شو شو يقول واحد؟ الحمد لله الحمد لله. فقلت الحمد لله، فأنا بهالاستغفار من يومها لهلا. وهالذنب عم يحكوا فيه، وهالذنب عم يحرقني بقى عندي، هالذنب عم يجعلني اندم كثير. وهذا الذنب لما بيكون الذنب بتحطه هيك بين عينيك وبيحبها للخير، أنا الذنب أحسن منه؟ يعني شو هالذنب هذا؟ هذا اللي قاله ابن عطاء الله، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا. أوقات الشيطان بصير بيقتل بحاله، ليه؟ عبد ذنب، لأنه الذنب أعطاك دفع ما شاء الله. فلو عمل الذنب دير بالك، اللهم صل عليه وسلم، قال وأتبع السيئة الحسنة. ولما تعمل خير لا تشوف حالك، لأنه ما بتعرف شو نتيجتها. والله فعلا هي يا جماعة انتبهوا لها المسألة. شفت النور هيك واضح، مثلا عم تصلي، عم تبكي، عم تتهجد، عم تتفكر، عم تتدبر، عم تستغفر، أنفقت أموال، إيه؟ اوعى دير بالك، شوف شو بده يصير بعدين. يا رب لا تمكر فيني، ما بعرف شو العاقبة، شو يصير. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب الله، يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت. طالما رسول الله صلى الله عليه وسلم شو قال؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لذلك وهذا شيء عم حكي كان مجرب والله، امر يعني صراحه بضيق الصدر له، يكاد يعني شو بدك تقول يتمزق يتميز غير بيتألم كثير، وامر ظاهر ناس. لكن ما نقطع خليه هيك فتيل الرجاء، لا تقطعه وعذير بالك، خليك هيك راجل من الله. قل له يا ربي انا عبدك، والعبد ما له الا سيده، ما بتريك. وين بيروح؟ وين بيروح؟ وين بيروح؟ ما لي الا انت. ولما نعمل هل ما عملت هذا حريم؟ يعني ترى الله بيتقبل؟ انما يتقبل الله من المتقين. والتقوى ها هنا، والتقوى ما بعرفها، انا ما بعرف حالي وانت ما بتعرف حالك. انه تقوى اكيد تقوى، لكن في شيء تحت تحت تحت شو بعرفني؟ ما بعرف. لذلك دائما على خوف، دائما على وجل، دائما على اضطراب. لما بتكون بهالعمل بهالشكل هذا، انت دائما بعلو، دائما برقي. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. هذا اللي يقوم بهالشكل كان دائما بأول صف، بأول السابقين، من أسبق السابقين. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنه هذا العمل ما أمن فيه، هذا العمل ما قطع رجاءه من الله سبحانه وتعالى. إيه هل يشوف غيره؟ إيه هذا خلص بدي يشوف غيره، هذا منيح بدي أعمل غيره منيح. دائما دائما هيك بهذا الشكل. فالعاقبة ما بنعرف. فرحمة الله عليه إذا قال الحمد لله، يعني استغفر. ليش؟ شو السبب؟ ما سؤال. قال فقال لي هذا الرجل الذي استقبلني نجا حانوته، فقلت الحمد لله. قال فمنذ 30 سنة أنا نادم على ما قلت. أنا ندمان. ليش؟ قال حيث أردت لنفسي خيرا مما حصل للمسلمين. معناتها أنا أنجو غير الأمر إن شاء الله بعدها. قال كله راح، المهم أنا أنجو. إيه والله يعني الكفار بيحبوا هيك ولا لا؟ هلا الكافر، الكافر بالله لو حكيته إنه دعني من كلمة الإسلام، تركنا خلينا نحكي هيك بالعقل بس وبالسلوك وبالنفع بالدنيا، إنه واحد خلقه هالخلق هذا شو بتقول عنه؟ ما لازم يصير مثله؟ إنه هيك أنشدك بما تعتقد، بما تجل، بما تعز، يلي فكره هالفكر وسلوكه هالمسلك ومنهجه هالمنهج ومبدأه هالمبدأ، هذا شو بتقول عنه؟ شيء منيح ولا لا؟ إنه عندك هيك شيء؟ إيه أصلح صير مثله. بس الله عفونا والله بيقول لنا شايفكم مو مثله، شايفكم مو هيك. قال له مثل ما قال ذاك الكاتب، اعرف الاسلام قبل ان تعرف اهله حتى ما تتفاجأ. عرف الاسلام هدول، اذا بدك افتح لا افتح لك صحائف الصحابة وشوف لي الصحابة شو، حتى تعيش وتحيا مع حياة الصحابة. الله يرضى عنهم. شوف ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذول الصحابة الله يرضى عنهم، هذول يلي الحقيقة خرجوا الإسلام بصفحتهم ناصع. الله يرضى عنه. فشو المبدأ هذا؟ هيك الأصل. أنا تنجو مثلا سيارتي تنجو سيارتك تروح؟ أبدا. يا سوا يا لا، يا سوا يا لا، ولو كان نجيت أبدا. هذا الحقيقة. هل أنا وياك مثلا هيك الأصل؟ لما نكون بهذا الشكل، والله في فقير بهالشكل، بيكون فينا إنسان محتاج، يروح خلينا ندور ونتعلم ليش عم نصلي، نتعلم ليش عم نسبح، نتعلم ليش عم نذكر. الله مو عاوز ذكر سبحانه وتعالى. شو قال عز وجل؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله الآية ما فهمت، أقول فهمت بس فهمت منها مبارح، أول مبارح هيك شيء. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ليش هذا الحديث سبحانه وتعالى؟ يعني أنا شوف لما نبقلكم تعالوا أبدوني، أنا ما لي عاوزكم، أنا غني، شغل لكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنا ما لي عاوزكم أقول لك تعبوا، قال لك أقيم الصلاة، قال لك اذكرني، قال لك آتي الزكاة، تعال هون، أنا مالي عاوزها، ما أريد منكم من رزق، وما شوف الآية بتفسر أي، ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون، عند الله هو الرزاق، أنا عم بعطيكم، أنا عم أنفق من نذكر على حالكم، لا تعطوني شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلذلك استجب، لأنك أنت فقير بحاجة للي عم أقول لك عنه، وإلا بتروح بالمرة دبلك. لا دين ولا دنيا، نسأل الله العفو والعافية. فهذا المبدأ، هذا المبدأ، الله يرزقنا يا رسول الله. فقال ليش؟ حيث أردت لنفسي خيرا مما حصل للمسلمين. فلازم نتدرب عليها هذه المسألة، ناخذ منها ولو واحد تقريبا بالمية، يعني إن شاء الله بالعشرة، إن شاء الله ولو واحد بالعشرة، إنه حب لأخي، حب لجاري، حب لأخي أخي النسيب مثل ما حب نفسي. هيك من حب الله أصحابي أرأله والله يا جماعة، ونأخذ منهم إن شاء الله. فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيكرمنا بهم عند الله، أن نكون يعني على هالشاكلين. وهذا خلق صحابي ولا لا؟ خلق نبوي ولا لا؟ إن شاء الله إيه، هذا خلق رباني إن شاء الله. فإن شاء الله نكون ربانيين بإنه على ما يشاء قدير. طيب إذ كان حقه قال أن يقتم لهم، ألا الشيخ زكريا يعني علم، فلما فاته ذلك استغفر الله من غفلته كلما تذكره، ثم قال أخبرني عبد الله صلى الله عليه وسلم.